بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. هذا هو الدرس 50 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي، واليوم هو 22 من شهر صفر من عام 1436 للهجرة. وقد انتهينا في التعليق في الدرس الماضي عند الآية 26 بعد 100، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. ويعني استكملنا تقريبا التعليق على هذه الآية إلى قوله تعالى: وبئس المصير. فلعلنا نبدأ إن شاء الله الآن من الآية التي بعدها: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. تفضل يا شيخ صالح. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، حكاية حال ماضية. والقواعد جمع قاعدة، وهي الأساس، صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات، ولعله مجاز من المقابل للقيام، ومنه قعدك الله. ورفعها البناء عليها، فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع، ويحتمل أن يراد بها سافات البناء، فإن كل ساف قاعدة ما يوضع فوقه ويرفعها بناؤها. وقيل المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى حجه، وفي إبهام القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها. وإسماعيل كان يناوله الحجارة، ولكنه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه. وقيل كان يبنيان في طرفين أو على التناوب. وقوله ربنا تقبل منا، أي يقولان ربنا تقبل منا، وقد قرئ به والجملة حال منهما. وقوله إنك أنت السميع لدعائنا، العليم بنياتنا. نعم، هذه الآية أيها الإخوة تخبرنا عن حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابن إسماعيل، وهما يبنيان الكعبة. والله سبحانه وتعالى هنا يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. البيضاوي يقول حكاية حال ماضية، يعني هنا كأنه يقول أن الذي قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من رفع قواعد الكعبة وبناء الكعبة هو فعل ماضي قد حصل في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وانتهى. والمؤرخون يقولون أنه كان بين عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد أكثر من 2600 سنة، فهي يعني حديث عن الماضي، لكن الله هنا عبر بالفعل المضارع فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فلماذا عبر بالماضي بالمضارع هنا مع أنه يتحدث عن حال الماضي؟ هذا هو معنى قول البيضاوي حكاية حال ماضية. ثم طبعا فسر ذلك بعد ذلك وقال: والقواعد جمع قاعدة، وهي الأساس، يعني يتحدث الآن حديثا لغويا. وطبعا تحدثنا مرارا أن المفسر وهو يفسر القرآن الكريم يتحدث حديثا لغويا مرة، مرة حديثا نحويا، ومرة حديثا أصوليا، ومرة حديثا حديثيا، فيذكر التواريخ ويذكر أسباب النزول ويذكر بعض الروايات والآثار. وهذه من مزايا علم التفسير، أنه علم توظف فيه علوم الآلة بل وبعض علوم المقاصد حتى تتضح معاني الآيات القرآنية. فالبيضاوي يريد أن يعرف ما معنى القواعد، فيقول: القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي لها عدة معاني عند اللغويين. قيل هي الأساس، صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات، بمعنى أنه قيل للقاعدة قاعدة لأنها ثابتة مستقرة. ولذلك نحن نقول قاعدة نحوية مثلا، من قواعد النحو أن الفاعل دائما مرفوع، هذه قاعدة نحوية مضطردة تقريبا لأنها ثابتة ومستقرة. وقال البيضاوي: ولعله مجاز من المقابل للقيام، ومنه قاعدك الله، يعني أنه يقال للقاعدة قاعدة في مقابل القائم، فيقال هذا قائم وهذا قاعد، فشبهت القاعدة قاعدة البيت بالرجل القاعد مجازا، هذا معنى كلام البيضاوي. قال: ورفعها البناء عليها، يعني رفع القواعد. ما المقصود برفع إبراهيم للقواعد وإسماعيل؟ أنه كانت هناك قواعد لهذا البيت من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنها اندثرت مع التاريخ ومع عوامل التعرية ومع هجران الناس لها وهجران الصلاة لها، فاختفت معالمها، حتى هدى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قواعد الكعبة، فرفع هو وإسماعيل هذه القواعد، معنى أنه بنى على هذه القواعد جدرانا ورفعها فأصبحت بهيئتها التي عرفت ما بعد ذلك. هذا معنى قول البيضاوي رفعها البناء عليها، فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع، يعني يريد أن يقول أنه بنوا جدار، بنوا هذه الجدران للكعبة. ويحتمل أن يراد بها، هذا كلام البيضاوي، ويحتمل أن يراد بالقواعد يعني سافات البناء، فإن كل ساف قاعدة ما يوضع فوقه ويرفعها بناؤها. لاحظوا هنا تعبير البيضاوي، يعني البيضاوي يريد أن يقرب المعنى صح، فيقول سافات البناء، هي وش معنى سافات؟ هي بالنسبة لنا كلمة غامضة صح، وهو يرى أنه يفسر بهذه الكلمة الغامضة، وهذا تجدونه في كتب المعاجم أحيانا، يعني كتب التفسير وكتب المعاجم الهدف منها البيان والتوضيح وتقريب المعلومة، فيأتي بعض المفسرين أو بعض اللغويين فيفسر اللفظة بلفظة أغرب منها، هي بالنسبة له ربما أو بالنسبة لعصره تعتبر لفظة معروفة، لكن بالنسبة لنا اليوم أصبحت غريبة، فأصبحنا نشرح كلام المفسر الآن. قال سافات البناء، وسافات البناء هي جدران البناء أو حيطان البناء، الحيطان أو الجدران، ولذلك وجدت كلمة للكسائي رحمه الله، علي بن حمزة الكسائي، قيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد قال الجدر، الجدر أو الجدران أو الحيطان، وهذه تلاحظونها في كتب التفسير، وهذه يعني تستحق أنها تدرس، يعني هذه الظاهرة، وهي ظاهرة تعبير المفسرين في بيان الآيات بعبارات أصبحت من الغريب، مع أنه كان يقصد بها يعني التوضيح والإبهام. وهناك قصة طريفة يذكرونها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أذكر أنني قرأتها في كتاب البلغة في أصول اللغة للفيروز أبادي، وهي موجودة عند غيري أيضا، أنها تروى أنه قيل، سئل الفيروز أبادي في مجلسه فقيل له ما معنى قول علي بن أبي طالب ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلانك. طبعا كلها كلمات غريبة، فيعني هو معناها يقول أنه قال لكاتبه، يعني معنى الكلام أن علي بن أبي طالب قال لكاتبه ألصق روانفك بالجبوب، يعني اجلس جلسة معتدلة، وخذ المزبر بشناترك، يعني خذ القلم بأصابعك، واجعل حندورتيك إلى قيهلي، يعني اجعل عينيك مركزة على فمي وأنا أنطق، حتى لا أنغي نغية، يعني حتى لا ألفظ لفظة إلا وعيتها في حماطة جلجلانك، يعني إلا وعيتها في قلبك وكتبتها. فقالوا للفيروز أبادي ما معنى كلام علي بن أبي طالب هذا؟ فجاء ففسرها بتفسير أغرب من كلام علي بن أبي طالب، وخذ المزبر بشناء بأباخسك واجعل، المهم نسيت الشرح الفيروز أبادي، لكن الفكرة أنك الأصل أنك عندما تشرح كلاما غريبا أن تقربه بمعنى يعني سهل وقريب، فإذا جئت إلى اللفظ الغريب ففسرته بلفظ غريب انتفى المقصود من التفسير والشرح. فهذا يعني تعليق على قول البيضاوي ويحتمل أن يراد بها سافات البناء، سافات هنا المقصود بها الجدر والحيطان. طيب، وقيل المراد، لاحظوا هنا طبعا هنا سؤال من أحد الإخوة، قال هنا هل لفظ يحتمل في تفسير البيضاوي يعني راجح أم مرجوح؟ الحقيقة البيضاوي عندما يقول ويحتمل، هذا لا يعتبر من الألفاظ التي تدل على الاختيار عنده، يعني ليس المقصود هنا أنه يرجح هذا المعنى دون ذاك أو لا، لكنه يدل على أنه يرى أن هذا المعنى من المعاني المروية في كتب التفسير وكتب اللغة في البيان، وفي نفس الوقت يمكن أن يكون هذا معنى من معاني هذه اللفظة، لكنه لا يعتبره راجحا أو مرجوحا. لكن إذا قال وقيل وجعله ثانيا أو ثالثا فهذا هو الذي يعني يمكن أن يقال أنه قول ثان أو ثالث مرجوح عند الإمام البيضاوي، فهذا لعله جواب. وأيضا هنا سؤال ملحق به وليس له علاقة، وما حكم تنكيس القراءة في الصلاة؟ يعني التنكيس المقصود به قلب ترتيب الآيات في القراءة، بمعنى أن تقرأ من الآخر إلى الأول، فإذا كنت تنكس آيات السورة الواحدة فهذا محرم بالإجماع، يعني تقرأ مثلا سورة الناس من آخرها إلى أولها وترجع يعني للخلف، هذا لا شك أنه محرم ومنهي عنه. لكن التنكيس لعل الأخ يقصد تنكيس أنك تقرأ آية مثلا تقرأ في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الثانية سورة الفلق مثلا، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، ويستدلون له بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران في ركعة واحدة. طيب، البيضاوي يقول: وقيل المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى حجه، يعني هذا هو معنى أيضا محتمل من معاني رفع البيت الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. المعنى الراجح والصحيح الذي ذكره البيضاوي هو رفع أساساته، يعني رفع البناء وبناء الكعبة حتى اكتملت جدرانها وأركانها. لكن يحتمل أيضا أنه من معاني رفع الذي رفع به إبراهيم البيت الحرام والكعبة والمسجد الحرام هو رفعه إظهار بمعنى رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى حجه، ولا شك أن هذا تعظيم، لكنه تعظيم معنوي يأتي تبعا للتعظيم الذي ذكره أو الرفع الذي ذكره المفسرون أولا. طيب، قال البيضاوي: وفي إبهام القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها، يعني ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. كلمة القواعد هنا لو وقفت عليها سوف يذهب ذهنك في يعني ما المقصود بهذه القواعد، هذا فيه شيء من الإبهام أليس كذلك؟ قواعد ماذا؟ فيأتي قوله من البيت، هذا يسمونه بيان. فلو أردنا أن نعرب من هنا لقلنا من هنا بيانية، القواعد من البيت. والبيت هنا لاحظوا، البيت هنا هو اسم يعني المقصود به البيت الحرام الكعبة نفسها، فأصبحت الألف واللام هنا للعهد. المعروف أنه إذا أطلق البيت، لأنه ذكر في الآية التي قبلها في قوله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، صح؟ فجاءت هذه التي بعدها: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وقد مر معنا كثيرا أن العهد ينقسم إلى عدة أقسام: العهد الذهني والعهد الذكري. العهد الذهني هو عندما تقول مثلا: الآن كنت في المطار، فيتبادر إلى الذهن مباشرة في الذهن أنه لا يوجد في الرياض إلا مطار واحد، أليس كذلك؟ مطار الملك خالد مثلا، فهذا يعتبر عهد ذهني، لم يسبق أن ذكر أحد في المجلس المطار، لكن أنت مباشرة كنت في المطار. لكن لو كان جرى حديث مثلا في أول الحديث وقلنا: كنا مثلا في مسجد الهداب، ثم بعد قليل قلت: عندما كنت في المسجد حصل كذا وكذا، فنقول: المسجد إذن هذا الألف واللام للعهد. العهد الذكري الذي قبل قليل كنا نتحدث عنه هو مسجد الهداب، فهذا هو يعني أنواع العهد. هنا المقصود به العهد الذكري لأنه تقدم ذكر البيت في الآية التي قبلها. وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم، إبراهيم هنا فاعل، القواعد من البيت مفعول به، وإسماعيل فاعل معطوف على إبراهيم، يعني إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت. لكن الله قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فكأن العبء الأكبر في البناء هو على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر توجه له ولأنه هو الأب ولأنه وإسماعيل تابع له في هذا البناء. البيضاوي طبعا ذكر احتمالات أخرى، قال: كان يناوله الحجارة فيعتبر شريك في البناء، وهذا صحيح. قال: ولكنه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه، يعني كأنه هو شريك في البناء مع أنه لم يمارس البناء بنفسه وإنما كان يناول والده الحجارة. وقيل: كان يبنيان في طرفين، يعني هذا يبني في جدار وهذا يبني في جدار، أو على التناوب، وهذا كله وارد، هذا كله وارد، لأنه لم ترد هناك حديث صريحة واضحة أنه لم يضع اللبن إلا إبراهيم وأن إسماعيل كان فقط يناوله، وإنما هي تحتمل هذا وتحتمل هذا. ربنا تقبل منا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. لاحظوا بناء الآية، أي يقولان ربنا تقبل منا. لذلك قال البيضاوي وقد قرئ به، شوف قال في التفسير أي يقولان ربنا تقبل منا وقد قرئ به، يعني ماذا يعني البيضاوي؟ يعني أن هناك قراءة من القراءات التي وردت وهي قراءة الشاذة الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا، فهذه قراءة من القراءات المروية. والجملة حال منهما، يعني قول سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا هذه جملة دعائية هي في محل إعراب حال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، يعني حالهما أنهما يقولان كذا وكذا وهما أثناء البناء. إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائنا العليم بنياتنا. طبعا هذه الآية والإخوة عندما ترجعون إلى كتب التفسير الموسعة، البيضاوي هنا اختصر كلام الزمخشري واختصر خاصة الزمخشري فيما يتعلق بتوجيهه للتقديم والتأخير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، واختصر التعريفات اللغوية أيضا من الزمخشري ومن كتاب الراغب الأصفهاني التفسير. لكن في بعض كتب التفسير المطولة مثل الرازي على سبيل المثال وهو من مصادر البيضاوي ومثل القرطبي أطالوا في الحديث عن أصل بناء البيت الكعبة بالذات ومن هو أول من بنى الكعبة، وهذه مسألة ترد كثيرا عند هذه الآية، لأن الآية يقول الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بنى الكعبة؟ الآية تشير إلى أنه رفع قواعدا كانت معروفة وموجودة من قبل، والروايات التي تذكر وهي معظمها روايات مروية عن وهب بن منبه وغيره أن البيت قد بني قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكنه اندثر، ثم دل الله سبحانه وتعالى وأوحى إلى إبراهيم بمكانه وعرفه بمكانه فأعاد بناءه على هذه القواعد. وهناك من يقول أن أول من بنى الكعبة هم الملائكة، عندما نزل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض بنت الملائكة الكعبة حتى تكون للعبادة وتكون يعني متوجها للناس. وقيل أن أول من بنى الكعبة هو آدم عليه الصلاة والسلام، وقيل أن أول من بناها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها روايات لا نستطيع أن نتحقق منها حديثيا لأنها روايات تفتقر إلى يعني الأسانيد الثابتة والصحيحة، لكنها موجودة في كتب التفسير وفي كتب التاريخ وأيضا في كتب أخبار مكة مثل أخبار مكة الأزرقي ومثل كتاب العقد الثمين لصاحب البلد في أخبار البلد الأمين للفاسي وغيرها من الكتب التي صنفت في أخبار مكة وفي تاريخها، تجدون مثل هذه الروايات الكثيرة التي تشير إلى يعني أصل بناء البيت وتاريخ بناء الكعبة ومن أول من بناه، وهذه الروايات كلها موجودة في كتب التفسير أيضا في هذا الموضع. لكن الآية التي معنا تشير إلى أن إبراهيم رفع قواعدا معروفة كانت معروفة يعني قبله، لكن طبعا ستأتي الآيات أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يعني سنت له هذه المناسك التي نعملها إلى اليوم في الحج من الطواف ومن السعي ومن رمي الجمرات وغيره، وستأتي معنا في الآية التي بعدها إن شاء الله. تفضل يا شيخ صالح. أحسن الله إليك. قال تعالى ربنا وجعلنا مسلمين لك مخلصين لك من أسلم وجهه أو مستسلمين أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقاد، والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان أو الثبات عليه. وقرئ مسلمين على أن المراد أنفسهما وهاجر، أو أن التثنية من مراتب الجمع، وقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أي واجعل بعض ذريتنا، وإنما خص الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة ولأنهم إذا صالحوا صالح بهم الأتباع، وخص بعضهم لما أعلم أن في ذريتهما ظلمة وعلم أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله تعالى، فإنه مما يشوش المعاش. ولذلك قيل لولا الحمقى لخربت الدنيا، وقيل أراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تكون من للتبيين، كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، قدم على المبين وفصل به بين العاطف والمعطوف، كما في قوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وأرنا من رأى بمعنى أبصر أو عرف، ولذلك لم يتجاوز مفعولين، وقوله مناسكنا متعبداتنا في الحج أو مذابحنا. والنسك في الأصل غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة. وقرأ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب أرنا قياسا على فخذ في فخذ، وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها. وقرأ الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس وتب علينا استتابة لذريتهما أو عما فرط منهما سهوا، ولعلهما قال هضما لأنفسهما وإرشادا لذريتهما إنك أنت التواب الرحيم لمن تاب. نعم، أيضا الآية الثانية هي عطف على الآية التي قبلها في قوله ربنا تقبل منا، قال في الآية التي بعدها ربنا واجعلنا مسلمين لك، فهو استمرار لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل أثناء رفعهما لبناء الكعبة. ومن الفوائد التي استخرجها العلماء من هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يمارس هذا العمل العظيم وهو بناء الكعبة يلهج بالدعاء لله سبحانه وتعالى، وهو يمارس هذا العمل العظيم بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا العمل. وهذه سنة يعني سنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بأن يدعو الإنسان دائما عندما يمارس أي عمل أو يقوم بأي عمل من الأعمال الصالحة أن يدعو الله سبحانه وتعالى في القبول والإخلاص. قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مخلصين لك من أسلم وجهه. فالإسلام هو الانقياد والإخلاص، مأخوذة من أسلم وجهه إذا أخلصه لجهة معينة. أو وهذا الاحتمال الثاني، لاحظوا في تعبيرات البيضاوي، أو قيل أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقاد، ومنه قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، يعني أسلم بمعنى أنه انقاد وسلم أمره لله. والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان أو الثبات عليه، وهذا الاحتمال وارد أيضا، ربنا واجعلنا مسلمين لك مع أنهم مسلمين طلبا للثبات والاستمرار على هذا، كما في قولنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يعني جمهور المفسرين على المقصود بها ثبتنا على هذا الطريق المستقيم. وقرئ مسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين، مع أنهما اثنان فقط. قال البيضاوي وقرئ مسلمين على أن المراد أنفسهما وهاجر، يعني والدة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يعني كأنهم جمع. ولاحظوا يعني هذا الأسلوب البيضاوي يكاد يكون مطرد في الآيات، أنه إذا ذكر قراءة وجهها حتى لو كانت قراءة شاذة، أو أن التثنية من مراتب الجمع. لاحظوا هنا أيضا هذه الخلافات النحوية كيف أنه يوظفها البيضاوي في التفسير. تذكرون أول ما تحدثنا عن يعني تميز البيضاوي في الجانب النحوي، وذكرت لكم الفرق بينه وبين الواحدي، و يعني من مفسري نيسابور والمناطق نيسابور وشيراز والبيضاء، كيف أن الواحدي متوسع في البسيط، فكتابه يغلب عليه النحو كثيرا، فهو يذكر الخلافات ويعني المذاهب النحوية. البيضاوي سميناه تفسير يعني النحو المنطقي تقريبا، وهو نحو يعني مختصر لخص فيه كلام البيضاوي كلام الكشاف للزمخشري، والزمخشري في كتابه الكشاف نحوي يعني متمكن، وله كتاب في النحو اسمه المفصل، يعتبر من كتب النحو المميزة، وعليه الشرح لابن يعيش، يعتبر من مراجع ومصادر النحو الكبيرة. هنا يقول أو أن التثنية من مراتب الجمع، يعني هل الآن الجمع، وهذه مسألة قديمة، يعني هل الجمع أقل الجمع هل هو اثنين ولا ثلاثة؟ هذه المسألة. فمن يرى أن أقل مراتب الجمع اثنين يقول خلاص في قوله سبحانه وجعلنا مسلمين أصلا اثنين جمع، فإبراهيم وإسماعيل يعتبرون جمع، فهذا توجيه للقراءة الشاذة هذه وجعلنا مسلمين أن أقل الجمع اثنان، فالمقصود إبراهيم وإسماعيل، أو أن المقصود أقل الجمع ثلاثة فندخل معهم هاجر عليها السلام. طيب، قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، أي واجعل بعض ذريتنا، كأن من هنا للتبعيض. وإنما خص الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة، ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع، وخص بعضهم لما أعلم أن في ذريتهما ظلمة، كما في الآية التي قبلها قال لا ينال عهدي الظالمين، وعلم أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي إلى آخر ما قال البيضاوي. وتعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أسكن هاجر وإسماعيل في مكة ما كان فيها أحد، ثم لما جاء قبيلة جرهم وحلت في مكة لما رأت الماء ماء زمزم أصبح يعني وتزوج منهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فأصبح هناك سكان يعني غير إبراهيم وغير إسماعيل وغير والدته. فيحتمل أيضا أن يدخلوا في هذه الدعوة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. البيضاوي هنا قال أراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تكون من للتبيين كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، قدم على المبين وفصل بينه وبين العاطف والمعطوف كما في قوله خلق سبع سماوات إلى آخره. يعني يقصد أن المقصود في قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أن المقصود أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام خصوصا، هذا معنى كلام البيضاوي. وكل هذه محتملة أليس كذلك؟ يعني دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منه وأن يجعل من ذريته أمة مسلمة، يحتمل أن من ذريته من إسماعيل ومن ذريته من إسحاق، وهذا وارد، فالتحديد يعني فيه يعني تكلف. قال وأرنا مناسكنا وتب علينا، وأرنا قال من رأى بمعنى أبصر أو عرف، ولذلك لم يتجاوز مفعولين. تعرفون أن رأى تنقسم إلى الرؤية بصرية وإلى رؤية قلبية، فرأى البصرية تتعدى إلى مفعول، رأى النهار مثلا أو رأى الضوء، فإذا كانت قلبية تتعدى إلى مفعولين وأحيانا إلى ثلاثة، رأيت الله أكبر كل شيء مثلا محاولة، فتأخذ أحيانا ثلاثة مفاعيل. قال من رأى بمعنى أبصر، ولذلك لم يتجاوز مفعولين، مناسكنا متعبداتنا في الحج أو مذابحنا. المناسك هنا في الآية البيضاوي هنا ذكر، يعني لاحظوا البيضاوي يلخص كلام المفسرين الذين ينقل عنهم، لما ترجع إلى كتب التفسير الموسعة تقول المناسك تجد فيها أقوال، قيل المناسك كل العبادات، وقيل العبادات الخاصة بمكة خصوصا من الحج والطواف والرمي وإلى آخره، وقيل المناسك خصوصا الذبح، ذبح الهدي وما يتعلق به. ولذلك قال البيضاوي قال في تفسير مناسكنا قال متعبداتنا في الحج، شفت يعني الأشياء الخاصة في مكة، أو مذابحنا بمعنى أن يدخل فيها ذبح الأضحية ولو لم تكن في مكة، أو ذبح الذبح مطلقا لله سبحانه وتعالى. ثم قال والنسك في الأصل غاية العبادة، وهذا كلام الأصفهاني، والنسك في الأصل غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة. يعني يقول أن النسك في الأصل اللغة هو غاية العبادة، فيقال هذا رجل ناسك يعني عابد متعبد مطلقا، يعني بغض النظر هو يذبح ولا ما يذبح، لكنه خصت المناسك بالحج لما فيها من الكلفة والمشق. وتجد في بعض كتب اللغة أن أصل النسك، النسك في اللغة هو الغسل، أنه أصله الغسل ثم استعمل في الذبح، فكأن والله أعلم أنه عندما يذبح المؤمن ذبيحة وتسمى نسيكة فيجري الدم صح، فكأن هذا الدم يغسل ذنوبه، فهذا يعني علاقة أن النسك في الأصل هو الغسل ثم أطلق على الذبح لله سبحانه وتعالى مطلقا. طيب قال البيضاوي وقرأ ابن كثير، لاحظوا الآن بعد ما ذكر توجيه القراءات في بعضها في أولها وذكر المعنى اللغوي ذكر القراءات في قوله وأرنا مناسكنا، في وأرنا مناسكنا. قال وقرأ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب أرنا بإسكان الراء وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا قياسا على فخذ وفخذ، يعني بإسكان الوسط أو تحريكه، أرنا أرنا، فخذ فخذ. قال البيضاوي هنا وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها في قوله أرنا أرنا مناسكنا، يقول الكسرة في أرنا هي منقولة من الهمزة لأن أصل الكلمة أرئنا أرئنا، فحذفت الهمزة هذه ووضعت الكسرة على الراء أرنا لإشارة إلى الكسرة التي حذفت من الهمزة. طبعا تعبير البيضاوي هنا يعني منتقد، ويعني مر علينا يعني ربما عبارات أخرى وهي تتعلق بالقراءات الثابتة. طبعا نقول لك قراءة ابن كثير وقراءة السوسي عن أبي عمرو وهي من القراءات السبع، وهذه القراءات ينبغي يعني أن نتأدب معها غاية الأدب، يعني ما نتحدث عن ردها أو تضعيفها من الناحية النحوية أو الناحية اللغوية مطلقا، باعتبار أن قلنا أنه إذا ثبتت القراءة فهي حجة على النحويين، ينبغي أن تكون هي القاعدة، أو على الأقل أن لا يقال يعني بتضعيفها وتقبيحها كما يحدث من بعض النحويين، قال وهي لغة قبيحة أو لغة رديئة. كيف تكون لغة رديئة وهي قد قرئ بها ولو في قراءة شاذة؟ هذه ينبغي أن تكون يعني معلومة، وهذه طبعا عند المتخصصين في الدراسات القرآنية كتب فيها دراسات كثيرة وتحدثنا عنها، وإن كان هذا يعني موجود عند كثير عدد من المفسرين مثل الإمام الطبري رحمه الله، ربما يعني يبدي رأيه في بعض القراءات بالرد ويقول والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها هي القراءة الضم مثلا أو قراءة الرفع، وتكون القراءة الأخرى قراءة سبعية. طبعا بغض النظر عن اجتهادات العلماء والباحثين في توجيه صنيع الإمام الطبري، إلا أنه ينبغي أيضا أن نتربى نحن كباحثين وكدارسين على احترام القراءة، حتى القراءة الشاذة لا ينبغي لنا أن نضاعفها في اللغة ولا نقلل منها. ولذلك كان النحويون الذين صنعوا القواعد وقعدوها أكثر مهارة في التعامل مع مثل هذه اللغات، لذلك لما قيل لأبي عمرو وقيل رويت عن الخليل بن أحمد أنه قيل له يعني ماذا تصنع في هذه القواعد التي تضعها وتعلم أن من القبائل أو من العرب من يتكلم بغيرها، قال أجعلها قاعدة وأسمي ما خالفها لغة بس، فهو يحترم هذه اللغات ولا يضعفها ولا يردها، لكنه حتى يستطيع أن يبني منهجية يستطيع أن يجعلها نموذجا ينقل اللغة إلى أجيال قادمة بهذه القواعد، كما هو اليوم. يعني اليوم نحن مستعربون ندرس النحو ونحفظ الألفية ويعني نتعلم البلاغة تعلما وليست يعني سليقة، لولا هذه القواعد لا انحرفت ألسنتنا، فهو قد نجح في فكرته، لكنه قد يأتيك بعض القواعد أو بعض القراءات مثلا التي تخالف القاعدة التي نسير عليها، مثل وإنها إن هذان لساحران مثلا، لكن هذه لغة معروفة عن قبائل العرب تكلموا بها نحن لا نردها، بالعكس هي موجودة في القرآن حتى، لكننا عندما نعلم اللغة ونعلم الشعر ونعلم الخطابة نلتزم بالقاعدة العامة وهي ما يسمونها اللغة المشتركة أو اللغة المستفيضة أو اللغة المشهورة. من يريد أن يعلم اللغة ويتعلم اللغة لا بد أن يتعلم هذه اللغة المشتركة، وتبقى هذه الشواذ لغات معروفة ومحترمة لكن لا يقاس عليها، وهذا في كل اللغات فيما يبدو والله أعلم. طيب قال وهي وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها، يعني طبعا هو البيضاوي يحكم على قراءة السوسي وقراءة عن أبي عمرو وقراءة يعقوب أنها فيها إجحاف عندما تقول أرنا وأرنا مناسكنا، كأنه يضعف هذه القراءة. قال وقرأ الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس، والدوري طبعا هو حفص بن عمر المقري المشهور، قرأ أرنا بالاختلاس، المقصود بالاختلاس طبعا هذه مسألة تتعلق بالوزن الصوتي للحروف، وهذه طبعا تعتبر يعني هذه الظاهرة هي طبعا من ظواهر علم التجويد وهي من ظواهر اللغة. الاختلاس هي تدل على يعني تفطن العرب لمسألة الوزن الصوتي للحروف، وهذه تعتبر من دقائق دراسات علم اللغة، وهو أنهم يعني يعرفون لكل صوت لكل حرف من حروف العربية وزن صوتي، يعني ما يمكن أن نسميه الآن، تعرفون أنتم الميزان الصوتي الآن الإلكتروني هذا الذي تستطيع أن تقيس من خلاله الصوت وتقول هذه غنة بمقدار حركتين أو ثلاثة وكذا على آخره. وفي طبعا في جهاز اسمه جهاز قياس الغنة يقيس الوزن الصوتي للغنة. فهذه المقصود به المدة الزمنية التي يستغرقها نطق الحرف نطقا طبيعيا، هذا هو الوزن الصوتي. فالاختلاس هو اختلاس هذا الوزن الصوتي إلى الثلث، بمعنى أنك تنطق بثلث صوت الحرف ولا تنطق به كاملا، وهذه تعتبر يعني ملحوظة دقيقة من الملحوظات التي ما يتنبه لها إلا مثل هؤلاء العلماء الذين يدققون في صوتيات العربية وفي صوتيات القرآن، وخاصة يعني في تجويده وقراءته. وطبعا هم الآن يقيسونه في المعامل الصوتية، يعرفون هذا، يعرفون يقيسون الصوت، يقولون والله هذا صوته كامل، أنت اختلست الصوت، أعد كرر إلى آخره. وأذكر من العلماء المميزين في هذا وله تجارب وله كتب في هذا في الصوتيات وفي أوزانها وله خبرة في هذا العلم، الدكتور اسمه سمير شريف ستيتية، وهو دكتور متخصص في هذا يعني من الأردن، وقد ذكر يعني في كتبه كثير من هذه الظواهر التي يعني اكتشفها هو في القرآن الكريم فيما يتعلق بالاختلاس الصوتي في حروف في بعض الحروف في القرآن الكريم. وأذكر من اللطائف الجميلة، وكنا في أحد المؤتمرات، ذكر في قوله سبحانه وتعالى وإن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، فقال أنني قست كلمة خسر قياسا يعني في صوتيا، فوجدت أن حرف الخاء يخسر من صوته ثلثي وزنها الصوتي، فحتى كلمة خسر ما تدل على الخسران أصلا، لكن حتى صوتيا فيها خسارة، فهذه يعني من اللطائف. فهذا معنى قول البيضاوي وقرأ الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس في قوله وارنا وأرنا، بمعنى الاختلاس صوت الراء والإسراع بنطقها. قال وتب علينا استتابة لذريتهما أو عما فرط منهما سهوا، يعني يقول البيضاوي أن معنى قول إبراهيم وإسماعيل وتب علينا تحتمل معنيين، إما أنهم يدعوان لذريتهما بأن يتوب الله سبحانه وتعالى على ذريتهم، وتحتمل أنهما يتوبان إلى الله مما فرط منهما من السهو ومن التقصير. وهذه تتعلق بالمسألة التي ذكرناها في المحاضرة الماضية والتي قبلها وما يتعلق بعصمة الأنبياء والمذاهب فيها، وأنكم تلاحظون في هذه الآيات أن هناك اختلاف بين المفسرين بحسب اختلافهم في تحديد المقصود بالعصمة. فبعضهم الذي يرى أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها لهم رأي في مثل هذه الآيات، فإذا الذين يرون أنهم معصومون قبل النبوة وبعدها من الصغائر والكبائر يرون أن هذا لا يمكن يكون المقصود بها وتب علينا من الأخطاء والذنوب التي ارتكبناها، لأنهم هم معصومون من الذنوب. والذين يرون أنهم قد تقع منهم الصغائر يرون أن المقصود وتب علينا يتب علينا من الأخطاء التي ارتكبنا. قال البيضاوي ولعلهما قال يعني ما قال ما قال هضما لأنفسهما وإرشادا لذريتهما، يعني أنهم عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وإسماعيل من أهل الطاعة والإنابة وليس يعني ليسوا من أهل الذنوب والتقصير، ولكنهما قال ما قال في هذا الدعاء وتب علينا تعليما للذرية وإرشادا لها إنك أنت التواب الرحيم لمن تاب. طيب هذا واضح، تفضل الشيخ ما الذي بعدها. حسن الله إليك. قال تعالى ربنا وابعث فيهم في الأمة المسلمة رسولا منهم ولم يبعث من ذريتهما غير محمد صلى الله عليه وسلم فهو المجاب به دعوتهما، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي، وقوله يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل التوحيد والنبوة ويعلمهم الكتاب القرآن، والحكمة ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام، ويزكيهم عن الشرك والمعاصي. إنك أنت العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد، الحكيم المحكم له. نعم، أيضا هذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وهما يبنيان البيت ويرفعانه، ربنا وابعث فيهم، أي ابعث في هذه الأمة. وهذا قد يكون مرجح للاختيار الذي يقول أن الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم في الأمة المسلمة، لأنه لم يبعث من ذرية إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم، قال في الأمة المسلمة رسولا منهم، قال ولم يبعث من ذريتهما غير محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المجاب به دعوتهما، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم هذه الدعوة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وقد وردت في سورة الجمعة أيضا. وبقوله وبشرى عيسى ما ورد في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهذا الاسم الذي سماه به عيسى عليه الصلاة والسلام سمى النبي صلى الله عليه وسلم أحمد. ورؤيا أمي أيضا في ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمه يعني رأت عند ولادته رؤيا أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. طيب، قال البيضاوي في قوله تعالى: يتلو عليهم آياتك، يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل التوحيد والنبوة، أي ابعث فيهم رسولا يفعل كذا وكذا وكذا، يعني يتلو عليهم آياتك، يبلغهم الوحي ويبلغهم الآيات التي تنزلها عليه. وطبعا واضح أن المقصود بها تلاوة الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب أي القرآن الكريم والحكمة. قال البيضاوي: ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام. ولاحظوا أنه يقول ويعلمهم الكتاب، مع أن القرآن الكريم كان غير مكتوب، صح؟ طيب، معناه أنه يعني معلوم أنه سيكتب، أو أن المقصود به أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا كله محتمل، كما في قوله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سمي كتابا مع أنه لم يكتب بعد وإنما هو مقروء الآن، لكن هذا إشارة إلى أنه سيكتب. قال والحكمة ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام، هذا اختيار البيضاوي، وهو يشمل السنة، لأن في تفسير الصحابة رضي الله عنهم والسلف للحكمة هنا منهم من يقول الحكمة مطلق العلم الذي يأتي عن طريق الوحي، ومنهم من يقول الحكمة هنا لأن القرآن الكريم ذكر ويعلمهم الكتاب والحكمة، إذن الحكمة هي السنة، فيكون الكتاب القرآن الكريم والحكمة هي السنة النبوية. ولذلك البيضاوي اختار قولا تدخل فيه هذه الأقوال كله، فقال والحكمة ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام، فيدخل فيها السنة ويدخل فيها غيره. وهذا أنا لاحظته في اختيارات البيضاوي في خاصة عند الاختلاف، أنه يحرص على اختيار القول الذي تدخل فيه الأقوال، وهذا يعني تصرف يعني جيد منه. قال الله سبحانه وتعالى ويزكيهم، قال البيضاوي أي عن الشرك والمعاصي. طيب وش معنى التزكية؟ هذا أسلوب البيضاوي، أحيانا يذكر لك اللفظة ما يفسرها، قال ويزكيهم عن الشرك والمعاصي. طيب ما هي التزكية أصلا في اللغة؟ التزكية في اللغة هي التطهير، ولذلك سميت الزكاة زكاة لأن فيها تطهيرا للمال، ويقال زكى المال إذا نما وزاد، وزكت أخلاقه إذا طهرت وتخلص من الأخلاق الرديئة، هذا هو معنى التزكية. لكن هنا ما فسرها البيضاوي، قال كأنها والله أعلم من الظاهر، قال ويزكيهم عن الشرك والمعاصي، أي يطهرهم عن الشرك والمعاصي. وهذا الذي يدعو أيها الإخوة دائما إلى تجديد كتابة التفسير، يعني الآن نحن نقرأ كتابا في التفسير، المفترض أن الكتاب نفسه واضح لا يحتاج إلى تفسير، لأنه هو نفسه تفسير للقرآن الكريم، لكن لأنه كتبه باللغة التي يرى في زمانه أنها تكفي لتقريب المعنى، كما مر معنا قبل قليل في سافات البناء ايش معنى سافات البناء؟ سافات البناء بالنسبه لنا لفظه غريبه، لكن بالنسبه للبيضاوي الظاهر انها واضح. ولذلك نحن نحتاج ان نشرح كتب التفسير وان نكتب كتبا في التفسير بلغه تناسب العصر. حاجه الناس متجدده الى كتابه التفسير، وكلام البيضاوي هنا كلام فيه نوع من الضغط وكلام مركز ربما لا يفهمه الا طالب العلم المتخصص الذي يراجع المعاجم وكذا، لكن الناس يحتاجون الى ان يرجعوا الى كتاب سهل العباره يفك لهم المعاني ويشرح لهم المعاني. طيب، قال ويزكيهم عن الشرك والمعاصي انك انت العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد الحكيم المحكم له. وكان البيضاوي يريد ان يقول ان العزيز ماخوذ من العزه بمعنى المنعه، والله سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغلب، لأنه سبحانه وتعالى ممتنع، هذا هو معنى عزيز. والعرب تقول أرض عزاز، الأرض إذا يقولون أرض عزاز إذا كانت صلبة ممتنعة عن الحفر ما تقدر تحفرها، فيقولون أرض عزاز ناشفة مرة. فكذلك الإنسان العزيز هو العزيز الذي لا يغلب ولا يضام، هذا معنى العزة، وهي في حق الله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى ممتنع ولا يقهر سبحانه وتعالى ولا يغلب. لذلك يقول البيضاوي إنك أنت العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد، لأن هذا هو معنى العزة. والعزة تأتي أحيانا بمعنى الندرة، يقال والله هذا حديث عزيز، وهو مصطلح من مصطلحات الحديث. الحديث العزيز هو الحديث الذي والله نسيت هل هو الذي رواه اثنان عن اثنين إلى آخر السند، وهذا نادر، يعني نادر أن تجد حديث رواه اثنان عن اثنان، ولذلك سمي عزيزا لعزته وندرته. قال الحكيم المحكم له، وهذه بالمناسبة يعني لاحظوا معنا الآن انتهينا تقريبا 127 آية، لا تكاد آية من الآيات إلا وتختم باسم من أسماء الله الحسنى، وتذييل الآيات بالأسماء الحسنى يستحق من القارئ للقرآن الكريم أن يتأمل في معاني هذه الأسماء التي يختم الله بها الآيات. مرة يقول الغفور الرحيم، مرة يقول العزيز الحكيم، مرة يقول اللطيف، مرة. لماذا ختم الله هذه الآية بهذا الاسم وما هي الدلالة؟ لاحظوا هنا في قوله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى حكمة، والله سبحانه وتعالى متصف بهما، فهو القادر سبحانه وتعالى على أن يبعث النبي وأن يحقق هذه الدعوات. وحتى في سبحان الله في جوانب الدعاء بالذات، دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتذييل الآيات في دعاء الأنبياء ببعض الأسماء الحسنى، وهذه يعني تستحق فعلا أن يكتب فيها كتابة خاصة. يعني مثلا ستأتي معنا في سورة في دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام، في دعاء زكريا، في سورة العمران، في دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام، وختام الآيات بأسماء الله الحسنى في تلك الدعوات. على سبيل المثال يعني تحضرني الآن من المشهورة في قصة في دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام، قال في آخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، إلى أن قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دائما يتوقف عندها المفسرون، لماذا لم يقل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ ولذلك قد يخطئ بعض القراء في الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، يتبادر للذهن مع أن الآية فإنك أنت العزيز الحكيم. قال العلماء قال فإنك أنت العزيز الحكيم إشارة إلى أنك إن تغفر تغفر يا رب عن عزة وحكمة وليس عن يعني ضعف. طيب اقرأ الآية اللي بعدها يا شيخ. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، حسن الله إليك، قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراء، أي لا يرغب أحد عن ملته، وقوله إلا من سفه نفسه، إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها. قال المبرد وثعلب سفها بالكسر متعد وبالضم لازم، ويشهد له ما جاء في الحديث الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس. وقيل أصله سفه نفسه على الرفع فنصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم رأسه. وقول النابغة الذبياني ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام، أو سفهم في نفسه فنصب بنزع الخافض. والمستثنى في محل الرفع على المختار بدل من الضمير في يرغب لأنه في معنى النفي. وقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين حجة وبيان لذلك، فإنه من كان صفوة العباد في الدنيا مشهودا له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان حقيقة بالاتباع له، لا يرغب عنه إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر. نعم، الآن يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وهما يرفعان البيت ويبنيانه، طبعا لو ترجعون إلى بعض التفسير القرطبي على سبيل المثال عند هذه الآية يذكر استطرد رحمه الله في قصة بناء البيت بناء الكعبة، ثم استطرد رحمه الله في قصة كيف أن آدم عليه الصلاة أن جبريل عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم إبراهيم بناء البيت واستجاب الله سبحانه وتعالى لقوله وأرنا مناسكنا، يعني الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى الكعبة سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه كيف يعبده عند هذا البيت، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام وطاف وعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف يطوف بالبيت سبعا وكيف يصلي خلف مقام إبراهيم، وعلمه كيف يعني يسعى، وعلمه كيف يرمي الجمار عندما ذهب إلى الجمرة الأولى فعرض له إبليس، فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات وأمره أن يرمي ويكبر، ثم ذلك عند الجمرة الوسطى ثم عند الثالثة، ثم أيضا عرفه على مزدلفة وعرفه على منى وعرفه على عرفات. ولذلك يذكر الأزرقي في رواية يقول أن جبريل عندما وصل إلى عرفات وشرح لإبراهيم قال هل عرفت، فسميت عرفات، يعني كأنه يقول هل عرفت ما علمتك، يعني شرح له المناسك، وهذا واضح من قوله وأرنا مناسكنا، واستجاب الله سبحانه وتعالى له فعلمه. وطبعا مثل هذه المناسك لا تؤخذ بالعقل إنما تأتي بالوحي فمصدرها هو الوحي. ولذلك يعني لاحظوا الآن نحن كيف نطوف، لماذا نطوف الكعبة نطوف ونترك الكعبة على اليسار ليس كذلك، لماذا لا نطوف وهي على اليمين مثلا، هكذا يعني توارثناها بالوحي من تعليم جبريل لإبراهيم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لمن بعده وهكذا. فيستطرد المفسرون عند هذا، لكن البيضاوي اختصر كما تلاحظون اختصارا على بيان الآية والمقصود المباشر بها، وإلا في تفسير الطبري وفي تفسير الإمام القرطبي هناك تفاصيل كثيرة عن هذه الروايات، بل إنهم يعني يذكرون قصة بعد أن تم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل بناء البيت كافأهما الله سبحانه وتعالى بكنز كما يذكر الروايات، وهي روايات كثيرة موجودة في كتب الحديث والسنن، كافأهما بكنز وأمرهما أن يخرجا إلى إجياد، المنطقة اللي فيها اللي اسمها إجياد بجنب الكعبة. ما هو هذا الكنز؟ قالوا وكانت الخيل وحشية غير مستأنسة للبشر، فلما خرج إبراهيم وإسماعيل إلى إجياد جاء يعني أمر الله سبحانه وتعالى الخيل فجاءت إلى إبراهيم وإسماعيل في هذا الموضع إجياد، وقيل أن سميت إجياد لهذا لأنه كان لما جاءت الخيل مسح على أجيادها ويعني استأنسها، ومن ذلك الوقت قالوا أصبحت الخيل مستأنسة، وهي الكنز الذي كافأ به الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل. هذه رواية موجودة في كتب التاريخ أيضا وفي كتب مكة وفي كتب الخيل، في كتب الخيل تجد هذه الرواية كثيرة في أصل الخيل وكيف يعني انتقلت من وحشية إلى إنسية وكيف أنه بدأ يستخدمها البشر في الحروب وفي الأسفار إلى آخره. طيب، قال البيضاوي هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراء، أي لا يرغب أحد عن ملته. طيب ما معنى يرغب؟ ما فسرها البيضاوي صح؟ يعني معنى يرغب أي يعرض، إعراض الزاهد في الأمر، فيقال رغب ومن يرغب عن ملة إبراهيم. لاحظوا هنا أيضا هذه فائدة لغوية، اللغة العربية عجيبة، يعني فعل يرغب إذا تعدى بعن معناها يعرض عن الشيء، يرغب عن ملة إبراهيم يعني يزهد فيها ويتركها زهدا فيها وعدم مبالاة بها. وإذا قلت ومن يرغب في كذا بمعنى يقبل عليه ويحبه، فيعني يختلف المعنى تماما أو ينعكس تماما باختلاف حرف المعنى أو حرف الجر الذي يدخل على الفعل. فهنا من يرغب عن ملة إبراهيم استبعاد وإنكار، يقول لأن يكون أحد يرغب عن ملة إبراهيم الواضحة وعن دينه الواضح السهل إلا من سفه نفسه، يعني أنه لا يترك ملة إبراهيم وهي ملة التوحيد إلا من رضي لنفسه بالذلة والمهانة، وهذا معنى سفه نفسه. طيب هذا معنى واضح. الآن البيضاوي يريد أن يتحدث عن معنى أو عن دلالة سفه نفسه، فيقول أهل اللغة لهم في هذه العبارة أو في هذا الفعل تفصيل. قال المبرد وثعلب، لاحظوا أن البيضاوي نادرا ما يذكر أقوال أئمة اللغة ولا النحو في مثل هذا. قال المبرد وثعلب سفه بالكسر متعد وبالضم لازم، ويشهد له ما جاء في الحديث الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس، تغمط الناس، وقيل أصله إلى آخره. سفه نفسه على الرفع فنصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم رأسه. طيب ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن سفه نفسه متعدي، إذا كسرنا الفاء سفه فلان نفسه، يصير سفه فعل، فلان فاعل، نفسه مفعول به، ويصير على هذا متعدي، لأن الفعل المتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول به، هذا هو الفعل المتعدي، يصير متعدي إلى مفعول واحد أو مفعولين أو ثلاثة. والفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله بس، مثل نجح محمد، خلاص هذا فعل لازم. لكن ضرب محمد الفرس، هذا متعدي. رأى محمد الحق خيرا له، متعدي إلى مفعولين. أعطى الغني الفقير ريالا، متعدي إلى مفعولين، وهكذا. فهذا هو معنى متعدي ولازم. وهذا طبعا يؤكد يا شباب ضرورة يعني معرفة مصطلحات النحو، متعدي ولازم ومحذوف وخافض، هذه كلها مصطلحات نحويين، والبيضاوي ما بيجلس عند كل مصطلح ويشرح لك ماذا يقصد به النحويون، فهذه يعني ينبغي أن تكون معروفة للقارئ قبل ذلك. طبعا المبرد وثعلب هم من أئمة النحو في البصرة والكوفة، محمد بن يزيد الثمالي البصري المبرد المشهور، توفي سنة 286 وهو إمام من أئمة النحو، له كتاب مشهور جدا اسمه المقتضب في النحو، يعني يعتبر عمدة من عمد، بل هو عمدة النحويين الذين يدرسون نحو البصريين، يدرسون من خلال كتاب المقتضب للمبرد، لأنه يعني من أشهر الكتب في ذلك، وله كتاب الكامل في اللغة والأدب، أيضا كتاب يعني في الأخبار والأدب مثل كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، كتاب قيم جدا. وثعلب هو أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني، أيضا هو من طبقة المبرد، وكان يعيش في الكوفة هو، والمبرد عايش في البصرة، لكن الاثنين ما عمرهم التقوا، مع أن المسافة قريبة بين البصرة والكوفة، لكنهما لم يلتقيان أبدا. وتوفي ثعلب سنة 291، وثعلب هو شيخ الإمام الطبري، هو أول شيوخ تقريبا اللي درس عليه الطبري، درس عليه النحو، درس عليه الشعر يعني مبكرا، وهو إمام كبير يعني محمد بن أحمد بن يحيى الشيباني. فنقول هنا سفها بالكسر، قالوا متعد وبالضم لازم، ويشهد له، هشوفوا شغل الطبري أو عفوا البيضاوي، يستشهد على هذا الكلام الذي ذكره عن المبرد وثعلب في أن هذا متعدي وفاعل، استشهد عليه بحديث قال الكبر أن تسفه الحق. تسفه هنا متعدي، واضح؟ وقيل أصله سفه نفسه على الرفع فنصب على التمييز سفه نفسه، كأن التمييز طبعا هو الذي يميز يعني العامل قبله. مثلا إذا قلت أعطيت الفقير ريالا، ريالا هنا مفعول به، ومنهم من يقول أنه تمييز لأنه يميز المقصود العطاء، ما هو نوع العطاء. طيب، أو أن تقول مثلا اشتريت أو صرفت درهمين ذهبا أو فضة أو نحو ذلك. طيب، فقوله هنا سفه نفسه كأنه يعني نفسه هنا تمييز فنصب. ثم استشهد له البيضاوي قال فنصب على التمييز نحو غابون رأيه أو غبن رأيه. طبعا الضبط في الطبعة اللي عندنا ردي، طبعا شوف في هذا مكتوب غبن رأيه والمفروض أنها تكون غبن رأيه زي سفها، وألم رأسه أو وألم رأسه. وقول النابغة الذبياني هذا شاهد، يعني يكاد يكون البيضاوي من نوادر من استشهد به هذا الاستشهاد، وهو استشهاد مردود يعني عند أكثر النحويين، وهو قول النابغة الذبياني ونأخذ بعده بذناب عيش. بذناب عيش، ذناب يعني ذناب العيش هو آخره وأضعفه، يعني زي اللي يجي في آخر الوقت أو آخر الثمرة أو آخر العيش، هذا هو مقصود بذناب عيش. أجب الظهر، رواية البيضاوي الظهر لأنه لابد يكون منصوب على التمييز لأنه هو يستشهد على أنه نصب على التمييز، فيقول ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. أجب الظهر يعني أجب، فكأن قائلا يعني ما هو نوع هذا الجب الذي تقصده، قال الظهر تمييز، تمييزا لنوعه ليس له سنام. طبعا لما ترجع إلى هذا الشاهد عند النحويين لا يستشهدون به على النصب على التمييز في قوله أجب الظهر، البيضاوي هنا استشهد به، ولذلك رد عليه البغدادي في كتابه الكبير الموسع خزانة الأدب، لأن هذا شاهد مشهور. الرواية المشهورة له أجب الظهر على أنه مضاف إليه، ورواية أخرى أجب الظهر على أنه فاعل. أما أجب الظهر على أنه تمييز هذا البيضاوي هو الذي استشهد به على هذا، ولذلك قال صاحب الخزانة عند هذا البيت قال وقد احتج وقد استشهد به البيضاوي على أنه منصوب على التمييز، وهذا استشهاد ضعيف لا لم يقل به أحد. طبعا كتاب خزانة الأدب لمن لا يعرفه كتاب يعني يعتبر من أمهات كتب النحو والأدب في نفس الوقت، لأنه جاء إلى هذه الشواهد التي استشهد بها الرضي في كتابه شرح الشافية، وهي ما يقارب 1000 شاهد من النحو، فشرحها شرحا موسعا، أخذ كل شاهد شعري زي هذا مثلا ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام وأجب الظهر أجب الظهر، فيقول هذا الشاهد هو لمعاوية بن زياد أو زياد بن معاوية النابغة الذبياني الفاعل غطفاني إلى آخره، ويشرح كلام رائع جدا في ترجمة جسم النابغة الذبياني. ثم وجه الاستشهاد فيقول هذا الشاهد استشهد به النحويون على كذا، واستشهد به الرضي صاحب شرح الشافية على كذا وكذا، فيذكر وجه الاستشهاد ويعرب البيت إعرابا كاملا ويشرحه شرحا أدبيا كاملا، فجاء بهذه الطريقة على معظم شواهد النحويين المشهورة وشرحها وبين وجه الاستشهاد بها ومعانيها ودلالتها. طبعا الكتاب مطبوع في 11 مجلد بتحقيق الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله. طيب، قال البيضاوي أوسفه في نفسه فنصب بنزع الخافض إلى آخره، والمستثنى في محل الرفع على المختار بدلا من الضمير في يرغب لأنه في معنى النفي، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قالوا لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، حجة وبيان لذلك، فإن من كان صفوة العباد في الدنيا مشهودا له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان حقيقا بالاتباع له لا يرغب عنه أو لا يرغب عنه إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر، وهذا كلام واضح. لكن بقي أن أشير أيها الإخوة إلى أن سفها أصلا السفاهة في اللغة هي الخفة، فيقال ثوب سفيه إذا كان خفيف يعني يبين ما تحته، يقال هذا ثوب سفيه. ثم أطلقت السفاهة على اللي خفيف العقل، خفيف العقل يعني سفيه، لأن تصرفاته تدل على أن ليس عنده عقل يمنعه، وهذا معنى السفيه. قال فلان سفيه يعني عقله خفيف لا يحسن التصرف. سيقول السفهاء من الناس، سميوا ذلك لأنهم سفهاء، ولو لم يكونوا كذلك ما اعترضوا على أمر الله وعلى الوحي. وهذا هو معنى السفاهة في اللغة، فأطلق. ولذلك قال سمي السفهاء سفهاء لهذا، لأنهم ليس لديهم من العقل ما يمنعهم وما يدلهم على التصرف الصحيح، فدل على خفة عقوله. وذلك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنهم لا يحسنون التصرف ففيهم سفاهة. ولذلك هي تطلق على كل من لا يحسن التصرف ويرى أنه خفيف العقل من خلال تصرفاته، لأنك لا تستطيع أن تحكم على الإنسان من مجرد النظر، أليس كذلك؟ يعني تنظر إلى شخص تقول هذا سفيه، وتنظر إلى شخص تقول هذا عاقل من مجرد النظر، ما فيه. وإنما يقال تكلم حتى أراك، يقولون بعضهم يقول تكلم حتى أراك، فإذا سمع الإنسان يقول والله هذا إنسان عاقل، هذا إنسان غير عاقل، أو أن يتصرف فيؤنس من تصرفه الرشد، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني رأيتم من تصرفاتهم في التعامل بالمال رشدا وعقلا وحسن تصرف ادفعوا إليهم أموالهم. طيب، إذ قال له ربه أسلم، أيها الشيخ صالح. أحسن الله إليك. قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ظرف لاصطفيناه أو تعليل له أو منصوب بإضمار أذكر، كأنه قيل أذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم، وأنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام. روي أنها نزلت لما دعا عبد الله بن سلام ابني أخيه سلمة مهاجرا إلى الإسلام، فأسلم سلمة وأبي مهاجر. جميل. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى مدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات مدحا عظيما، وأيضا في مواضع أخرى، وقد تقدم معنا مكانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي حباه الله بها، وأنه من أعظم الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر لنا شيئا من فضائله عليه الصلاة والسلام، عندما قال في الآية التي ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفيناه يعني اخترناه، لأن الاصطفاء هو الاختيار، والله يخلق ما يشاء ويختار. قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي بمعنى يختار. فالآية يقول لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما وجه هذا الاصطفاء؟ ما علته؟ ما سببه؟ قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فكأن الله يقول أن سبب اصطفاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه مطيع وسريع الإنقياد لأمري. وهذه أيها الإخوة ينبغي فعلا نتوقف عندها، أن من علامات العبودية والصلاح سرعة الإنقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأن أصل تعريف الإسلام، وهذه يعني التعريف درسناه في الأول الابتدائي، أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، صح؟ والإنقياد له بالطاعة، هذا هو الإسلام. فإذا أصبح الإنسان يتردد في طاعة الله سبحانه وتعالى ويعني يتلكأ كما حصل من بني إسرائيل، يعني انتفت عنه هذه الصفة، صفة الاستسلام والإنقياد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سبب اصطفائه واختياره إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، تماما قريب أو قريب من صفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه كان عليه رضي الله عنه سريع الإنقياد والتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت له أنه من عند الله. فالبيضاوي هنا يقول إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، قال ظرف لاصطفيناه أو تعليل له أو منصوب بإضمار أذكر، يعني يقصد البيضاوي إعراب هذه الجملة إذ قال له ربه أسلم أن لا تخلو من ثلاثة احتمالات إعرابية. الإعراب الأول أن تكون ظرف، ولقد اصطفيناه في الدنيا، متى؟ قال إذ قال له ربه أسلم، يعني في هذا الوقت الذي قال له هذا الأمر، فاصطفيناه في هذا الظرف أو في هذا الوقت أو في هذا الزمن. والتوجيه الثاني أو تعليل له، يعني يعني كأنه قال لقد اصطفيناه في الدنيا. لماذا؟ قال إذ قال له ربه أسلم، بسبب هذا الفعل منه والانقياد له فكانت علة. الوجه الثالث أو منصوب بإضمار اذكر، وقد قلنا مرارا أن أي آية فيها وإذ فهي منصوبة بفعل محذوف مقدر تقديره واذكر إذ، فتصبح إذ هنا ظرف في محل نصب مفعول به. فيقول البيضاوي أو منصوب بإضمار اذكر، يعني إذ قال له ربه واذكر إذ قال له، فإذ هنا منصوبة، وهذا هو التوجيه الدائم نكرره أن إذ هي منصوبة بفعل محذوف تقديره اذكر. طيب قال البيضاوي كأنه قيل اذكر ذلك الوقت يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه نال ما نال، وهذه كلمة جميلة من البيضاوي، وأنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان، يعني بالمبادرة إلى طاعة الله والانقياد له ولأوامره، وإخلاص السر حين دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية للإسلام. طيب كلام جميل هذا، يعني خلاصته أن يريد البيضاوي يقول أنه نال إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه المكانة العظيمة لاستسلامه وانقياده وإذعانه لأوامر الله، وهذا واضح من سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى أنه رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل في المنام، فلما تكرر عليه هذا المنام مرتين أو ثلاث قال لابنه إسماعيل يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فكان الابن نعم الابن قال يا أبتي افعل ما تؤمر، لاحظ أنه ما قال يا أبتي افعل ما ترى في المنام، قال افعل ما تؤمر، لأنه رأى أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك قال الله فلما أسلم الاثنين وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخره. فهذا واضح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان سريع الإذعان والإنقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولذلك نال هذه المكان العظيم. البيضاوي يقول هنا روي أنها نزلت هذه الآية لما دعا عبد الله بن سلام ابني أخيه سلمة ومهاجرا للإسلام، فأسلم سلمة وأبى مهاجر. عبد الله بن سلام صحابي جليل كان يهوديا فأسلم، لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة واجتمع الناس يعني يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن ممن يعني اجتمع وجاء لمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم عدد من اليهود من علماء اليهود، حتى يروا هل هذا هو الذي ذكر عندهم في التوراة أو لا. تعرفون مثل هذه الاجتماعات الجماهيرية إن صح التعبير يحضرها الناس لأهداف وأغراض مختلفة، فعدد من اليهود منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما جاء وهو عالم من علماء اليهود وحبر من أحبارهم رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا ليس بوجه كذاب، وعدد من علماء اليهود من غير عبد الله بن سلام عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كفروا به. ولذلك لما جاء عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بعد ذلك وقال يا رسول الله يعني أني أريد أن أدخل في دينك وأسلم رضي الله عنه، لكنه قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فلو علموا بإسلامي لبهتوني، فسلهم عني قبل أن يعلموا بخبر إسلام. فلما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا، وأثنوا عليه ثناء كبيرا. فقال فإنه قد أسلم، فشتموه غاية الشتيمة، يعني تغيروا في نفس الموقف. فعبد الله بن سلام يعني هذا معنى كلام البيضاوي، يقول أن عبد الله بن سلام دعا اثنين من أبناء إخوانه إلى الإسلام، واحد اسمه سلمة وواحد اسمه مهاجر، فأسلم سلمة وأبى الآخر فنزلت هذه الآية. طبعا هذه مثل هذه العبارة التي يقولها البيضاوي وجعلها في آخر كلامه ورواها بقوله روية، إشارة إلى أنها رواية منقولة لكنها ليست راجحة عنده في سبب نزول هذه الآية، ولذلك لا تصح سببا لنزول هذه الآية. وقد تقدم معنا أن القرآن الكريم من حيث النزول أو من حيث سبب النزول ينقسم إلى قسمين، معظم آيات القرآن الكريم نزلت ابتداء بدون سبب مباشر يعني، وإنما لسبب نزول القرآن الكريم كله، وهو هداية الناس، كما في قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فسبب نزول القرآن الكريم كله هو هداية الناس، هذا هو السبب الأساسي. لكن هناك آيات نزلت لأسباب خاصة، مثلا لما انتهت معركة بدر وغنم المسلمون غنائم، هذه أول مرة يكون فيه غنائم في حرب. طيب كيف نقسم هذه الغنائم؟ هل كل واحد يأخذ مثلا ما قرب منه مثلا، أو كل واحد يأخذ السلبة الذي حصل عليه بنفسه، أو كيف الطريقة؟ ما فيه أي حكم سبق أن يعني حصل مثل هذه الحادثة. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقسم هذه الغنائم والأنفال، فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى آخر السورة. فهذه نقول سبب نزول هذه السورة هو حادثة الأنفال التي وقعت في سورة في قصة بدر، هذا سبب نزول مباشر. مثلا وقعت حادثة الإفك لعائشة رضي الله عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات، هذه سبب نزولها قصة الإفك. لكن عندما تقول مثلا مثل هذا الموضع وتكون الرواية غير ثابتة، مثلا يقال أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخوي مثلا، فالمفسرون قد يرونها من باب أنها مرويات قيلت، أو أنها تدخل في ضمن الآية. طيب يبدو أن الوقت يعني أدركنا، ولا نريد أن ندخل في الآية التي بعدها: ووصى بها إبراهيم وبنيه، لأن فيها حديث مطول، نرجعه إن شاء الله للمجلس القادم. نكتفي بهذا، ولعلي أختم بسؤال هنا من أحد الإخوة، هو يسأل ويقول: ما حكم من يؤمن بصحة الكتاب اليهود والنصارى مع يقينه بصحة دين الإسلام؟ طبعا نحن نؤمن بأن كتاب اليهود والنصارى محرف كما ذكر في القرآن الكريم، فإيماننا بدين الإسلام يقتضي منا الإيمان بتحريف كتب اليهود والنصارى. ولذلك يعني هذا سؤال يعني يرد يعني متناقض في نفسه، أنه كيف يؤمن بكتاب اليهود والنصارى مع إيمانه بالقرآن؟ هذا لا يكون. الكتاب اليهود والنصارى الموجود بين أيدينا اليوم هو محرف قطعا، لكن نسبة التحريف وهذه لا يمكن القطع بها، ولا يمكن أن تقطع بأن هذا جزء من التوراة أو الإنجيل إلا ما وافق القرآن الكريم تماما، ما وافق القرآن الكريم تماما نقول هذا لا شك أنه يعني حق، لأنه وافق ما عندنا في القرآن. طيب، وهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.